فإن لم يطق يعني الصلاة قاعدا فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه البخاري. فإذا لم يستطع المريض الصلاة قائما ولا جالسا فإنه يصلي على جنب، أي مضطجعا المغني. لكن كيف يصلي مضطجعا، على جنبه أم على ظهره؟ ماذا تقولون؟ على الجنب، على الظهر، على حسب الحالة؟ قيل يصلي على جنبه مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة كالميت في اللحد، وهو مذهب جمهور علماء كما في المجموع، على جنبه وهذا الوجه ومقدم البدن إلى القبلة. وقيل يصلي مستلقيا على ظهره ووجهه إلى القبلة، ويجعل رجليه إلى القبلة، ويضع تحت رأسه شيئا ليرتفع ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء ليكون إماءه إليها، وهذا مذهب الحنفية. إذا الجمهور ماذا قالوا؟ الجمهور قالوا على جنبه ومقدم بدن إلى القبلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فعلى جنب، نص في المسألة أنه على جنب، لأنه ما قال فإن لم يستطع فمستلقيا، فإذا يصلي على جنب. طيب الجنب الأيمن أم الأيسر؟ الجنب الأيمن هذا الأولى، فإن لم يستطع فالجنب الأيسر، فإن لم يستطع الجنبين صلى مستلقيا على ظهره. طيب لو صلى مستلقيا على ظهره مع إمكان الصلاة على جنبه فتصح الصلاة مع الكراهة كما قال صاحب الإنصاف، قال لأنه نوع استقبال. وأما ابن قدامة رحمه الله اختار عدم صحة الصلاة، قال إذا صلى على ظهره وهو يستطيع أن يصلي على جنبه فإن الصلاة لا تصح، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعلى جنب، ولأن في الحديث مرتبة: صلي قائما، فلم يستطع فقاعدا، ولم تستطع فعلى جنب، وهذا ترك استقبال القبلة مع إمكانه. وكذلك رجح الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين في الشرح الممتع عدم صحة الصلاة على الظهر إذا كان يستطيع أن يصلي على جنبه. طيب الصلاة على الجنب الأيمن أولى، وإذا صلى على الأيسر فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين جنبا بعينه، ولأنه يمكنه أن يستقبل القبلة بالجانب الأيمن أو بالجانب الأيسر، يعني على أي الجنبين، ولأنه لو صلى على الأيسر كان ممتثلا للحديث فعلى جنب. جاء عند البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده وأخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجله مما يلي القبلة. ولكن هذا الحديث ضعف ابن الملقن والنووي وابن كثير وابن حجر والصنعاني والألباني، وقال الذهبي منكر. قال الشيخ العثيمين: الأفضل أن يفعل ما هو أيسر له، فإن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضل، لأن كثيرا من المرضى ولا سيما المرضى بذات الجنب يكون اضطجاعهم على أحد الجنبين أخف عليهم من الاضطجاع على الجنب الآخر، فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله. طيب فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره. إذن الشيخ قال الأيمن أو الأيسر؟ الأيسر. أي أنا أقصد بالأيسر الثانية، هذه الأخف. طيب فإذا الأيمن أو الأيسر، يقول الشيخ الأيسر له يعني الأخف. نعم. فإن استويا فالأيمن أفضل، فإن عجز عنهما صلى مستلقيا على ظهره.